صلاة الفريق أدين فنوك صورة وفجرة أربعة ثلاثة هي صح ثلاثة يلا بسم الله الرابع أنا أقول أنا أشهد أنا أشهد أنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله أقول أنا أشهد أنا أشهد وأنا أقول رضيت الله ربا هي نفسها تعرف أنا أشهد رضيت الله ربا ها يلا ثابت الدعاء بين الأذان والإقامة كم صارت؟ خمس سنن يقوم بها الإمام أن يسمع النداء الله تشهد بها؟ الله الأولى يا ملان سيد رب نعم صلاة الله عليه وسلم صلاة الله عليه وسلم صلاة نعم الآن على واحدة وهي التكرار والترديد وأنا أقول المستمع مثل ما قلت واضح يعني معنا أبي سعيد وسعد بن مالك بن سنان وهناك ثلاثة من الصحابة سعد بن مالك من هم؟ أبو سعيد الخدري وسعد بن أبي وقاص وسعد بن مالك والد ثالث سعيد كم صار محمد؟ ثلاثة سعد بن مالك الصحابة ثلاثة من سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري كبار من الفوائد في الأسانيد هل من الفوائد بين في الأسانيد مع الإخوان وسعد بن مالك الذي هو سعد بن أبي وقاص وسعد بن مالك والد سعد عن أبي سعيد عن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن رواه الجماعة من هم الجماعة؟ من هم الجماعة؟ لأين يعني الست؟ الكتب لأمهات الست معرفة؟ وفي الباب عن أبي رافع عند النسائي وعن أبي هريرة عند النسائي أيضا وعن أم حبيبة عند الطحاوي الطحاوي في صرف معالي الأثار كتابان مشهوران جميلان مفيدان شرح عن الأثار ومشكل الأثار للطحاوي إلى أم الطحاوي رحمه الله ما شرح الطحاوي؟ من يعرف له دينار أكون يا أبو جعفر صح ما اسم الطحاوي؟ أحمد بن محمد بن سلامة أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى عن ابن عمر عند أبي داود والنسائي وعن عائشة عند أبي داود معكم ملازم تتبعون؟ لا لا أين نشوف المتن؟ ما شاء الله أيوة تبع الرجل قال عن معاذ عند أبي الشيخ عن معاوية عند النسائي قوله إذا سمعتم ظاهرة قصاص الإجابة لمن سمع حتى لو رأى المؤذين على المنارات مثلا في وقت علم أنه يؤذن لكن لم يسمع أذانه ببعد أو صمم إذن السنة هذه متى تثبت بحق المستمع بحق المستمع فإذا لم يستمع فلا يستحب في حقه قال أو صمم لا تشرع له المتابعة اللي هو التكرار ولم يكن مثل ما يقول قال النووي في صحيح المؤدب قوله قولوا مثل ما يقول المجموع شرح المؤدب النووي رحمه الله تعالى قالوا فقولوا مثل ما يقول مؤذن الشعب من الضاحن أن قوله المؤذن مدرك ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الحديث انتهى عند قوله مثل ما يقول وتعقب بأن الإدراك لا يثبت بمجرد الدعوة إنما يثبت بإيه؟ بجمع الروايات وتنصيص الحفاظ عليه وقد اتفقت الروايات في الصحيحين والموطأ على إثباتها. كم تعرفون من المطلقات؟ وصل إلى ذلك. وصل إلى أبي زيد. وصل. كم؟ الحسن. لا. ابن حسن. ابن حسن بن وطاي. محمد بن حسن. ممكن. وطأ محمد يعني برضه مشهور بالاسم يعني وطأ محمد. طيب وطأ معناه ايه يا شيخ؟ اللغة. وطأ يعني ممهد. ممهد. طريق موقوع أي ممهدة معبدة على إثباتها ولم يوصف صاحب العمدة في حذفها. قال الحافظ قوله مثل ما يقول. قال الكرماني قال مثل ما قال مثل ما يقول ولم يقل مثل ما قال ليشعر بأنه يجيب بعد كل كلمة مثل كلمته. قال الحافظ والصريح في ذلك ما رواه النسائي من حديث ابن حبيبة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت. وأصرح من ذلك حديث عمر بن الخطاب الآتي معناه. والحديث يدل على أنه يكون السامع مثل ما يقول المؤذن في جميع ألفاظ الأذان حي على زيد وغيرهما. قد ذهب الجمهور إلى تخصيص الحي على تين من حديث عمر الآتي أن يقول إيه لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا هو الصحيح الذي ذهب إليه الجماهير لأنه يحمل المطلق على المقيد. قال فيقول فقالوا يقول مثل ما يقول فيما عدا الحي على تين. وأما في الحي على تين فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. ما أجمل هذه الكلمة لمن تدبرها ووعاها فإن بها تحمل الأثقال وترفع الأهوال. على إخوان هذه الكلمة. قال وقال ابن المنذر وهي كنز من كنوز الجنة والحديث فيها متواتر من فضل لا حول ولا قوة إلا بالله. من سيعرف لا حول ولا قوة إلا بالله؟ فيها 15 وجه من وجود الاعراب. وجودك فيه 15 طريقه هتجيبها كلهم. من الشيخ كشك يعني يتحدى الناس من فضلك. قبل 30 سنه تقريبا اتحداكم لو اعرفكم هذه الكلمه فيها 15 طريقه. وفعلا وجود هذه كلها ذكرها ابن عقيل في الأنفية. شفنا وابن هشام كذلك في أول حلقة. نعم فما أحسن ما لمن أدعو إنسان يداوم عليها في يوم أكثر من مرة كثيرا فهمها فهم معناها فعلا يشعر أنه ضعيف والله هو يشعر أنه محتاج والله هو الغني يشعر أنه يفوق أمره إلى الله لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني علاج للعجب لا حول ولا قوة إلا بالله. علاج لله العجب. تمام؟ يعني الإنسان يعمل عمل ويعجب. صلى الله عليه وسلم. ويقول قوله ويعجب. ونسي أنه لا حول له ولا قوة إلا بالله. وأن الله ولده فقط. وعانى وسدده. إن أصبته فمن الله وإن أخطأته فمنه من الشيطان. وقال ابن المنذر يحتمل أن يكون ذلك الاختلاف المباح. يعني يريد ابن المنذر أن هذا من أذكار متنوعة. تنوع فين؟ في الأذكار. إحنا عندنا تنوع في الأذكار مثل إيه؟ مثل الاستفتاح في الصلاة. أكثر من دعاء في الاستفتاح، صح؟ عندنا تشاور فيه أكثر من صيغة. تشاور في أكثر من صيغة. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في آخر تشاور له أكثر من صيغة. عندنا تكبير في العينين له أكثر من صيغة. ففي تنوع. ما فائدة التنوع؟ تسهيل على المكلف. أنت استطعت أن تحفظ الدعاء الطويل، أنا لم أستطع، أحفظ الدعاء القصير. وأيضا عندما تذكر الله عز وجل بهذا الدعاء طارة وبذلك الدعاء طارة أخرى يعينك على التدبر ويعينك على التفهم، بخلاف لما تستمر على دعاء واحد فإنك تؤديه كأنك يعني تؤديه وتتكلم به أمرا آليا بدون تدبر. فجاء التنويع بالأدعية والأذكار له فوائد وثمرات كثيرة. نعم. قال ابن المنذر: يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح، ويقول طارة كذا وطارة كذا، يعني يعمل بهذا. أحيانا يقول مثل ما يقول مؤذن ولا كل حول ولا قوة إلا بالله عند الحي على سيف، وأحيانا يقول من آخر. والصحيح من هذا أنه ما ذهب إليه الجماهير يحمل المطلق على الحي. فرض أننا نقول عند الحي على سيف لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كم مذهب لك؟ ثلاثة. مذهب من قال أن يقول مثل المؤذن تماما ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله عند الحي على الدين، ومذهب الجمهور أن يقولها، والمذهب الثالث التنويع، وهو المذهب الذي أشار إليه ابن جندب. قال: وحكى بعض المتأخرين عن بعض أهل الأصول أن الخاص والعام إذا أمكن الجمع بينهما وجب إعمالهما. قال: فلما لا يقال يستحب للسامع أن يجمع بين الحي على بين والحوطلة؟ ومذهب رابع، انتبهوا، هذا مذهب رابع. يمكن أذان الواحد يجمع بين هذه وهذه، صاروا أربعة، وهو وجه عند الحنابلة. وضحت؟ لأن كم المذاهب هذا في الترتيب؟ أربعة. والظاهر من قوله في الحديث وقوله: التعبد بالقول وعدم كفاية إمرار المجاوبة على القلب. الصحيح أن الإنسان يحرك شفتيه ولسانه في هذا الدعاء، ولا يلزم الجهر، الأصل الإصرار. والظاهر من قول مثل ما يقول: عدم اشتراط المساواة من جميع الوجوه. قال لي عمري، يعني ايه من جميع الوجوه؟ يعني لا يلزم أن يرفع صوته المجتمع، لا يلزم أن يرفع صوته كما يرفع المؤمن، معناه؟ لأن المؤذن أراد إعلام الناس بدخول وقت، فلابد أن يرفع صوته. أما المستمع فليس هذا من وظيفته. معنى يا إخوة؟ قال: عدم اشتراط المساواة من جميع الوجوه. قال اليعموري لاتفاقهم على أنه لا يلزم المجيب أن يرفع صوته ولا أبدا. قال: صابر وفي بحث، لأن المماثلة وقعت في القول لا في صفاته. جميل. والاحتياج المؤذن إلى الإعلام شرع له رفع الصوت بخلاف السامعين، فليس مقصوده إلا الذكرى، والسر والجهر مستويان في ذلك. الأصل في الأذكار إيه؟ ها؟ أجيبوني. استمعين. الأصل في الأذكار حتى في دليل الجهر. الأصل في الأذكار أنها توقيفية وليست اجتهادية. الأصل في الأذكار أنها أحادية وليست ثلاثة ولا سبعة ولا. الأصل في الأذكار أنها فردية وليست جماعية. كم قاعدة الآن تكون؟ يلا اذكروها ما شئت تريد. الأصل في الأذكار أنها سبعية. الدليل: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا. الأصل في الأذكار أنها أول شيء سرية إلا أن يأتي دليلها. خلاص؟ نفذها في أمين. آمين. يرتدي بها المنزل معنى دليل. فإذا أمن فأمنه. ها عينك بالتكبير تسر، أنت مأموم تسر، لا ترفع صوتك بالتكبير ولا بالتسميم ولا بالتحميد والتسميع، أنت تجهر ترفع صوتك في التأمين لما فيه يعني من أمر بذلك أول شيء، ولما فيه من فائدة، ولما فيه من غيظ اليهود. ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على التأمين والسلام، معناه حتى اليهود حسدكم على السلام والتأمين. ها ايوه انها فرديه وليست جماعيه، ها انها احاديه وليست ثنائيه او ثلاثيه او سمائيه حتى في دليل. طيب بقي شيء؟ بقي شيء؟ انها اصلا لا توقيفيه ولا تكون اجتهاديه استحسانيه. عرفتم ايها الناس؟ طيب تعالوا نرجع ثاني. أقل لا حول ولا قوة إلا بالله. تسبيح سبحان سبح، بسم الله بسم الله. إيه الفرق بين بسم الله والتسمية؟ لك عشر دنانير رفع رفع بها. بسم الله تقول سمعت الله خير وسمع الله سبحانه. ها؟ بسم الله بسم الله. بسم الله يقول بسم الله. طبعا؟ يا غلام سم الله كل من كل من والله تسمية تقول بسم الله، بسم الله تقول بسم الله الرحمن الرحيم، صح؟ في أوائل الصور بسم الله تسمية. إيه الفرق الثاني يا محمد سليمان بين التسمية والبسمة؟ ها؟ التسمية على الطعام، صح؟ التسمية عند إرادة رجل جماعة. طيب التسمية عند الخلاء. طيب البسمة إرادة الصوت، إرادة الصوت، تمام؟ عند كتابة الكتاب رسالة بسم الله الرحمن الرحيم محمد بن عبد الله إلى هرقل العظيم الروم إلى آخر الرسالة، تمام؟ عرفت فرق التسمية والبسمة؟ لا طبع عليه مكان هذه ولا هذه مكان هذه، لأن بعض الناس يقول الطعام بسم الله الرحمن الرحيم. فلماذا لا أقول بسم الله العزيز الحكيم؟ أو بسم الله السميع البصير؟ لا، توقف فيها بسم الله. واضح؟ واضح. بعض كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بارك لنا في مناصبتنا، وارزقنا عليه العافية. وارزقنا عليه العافية. ها؟ طيب خير من سبحان الله. بارك الله فيك. نرجع مرة ثانية بارك الله فيكم الأمر إيه؟ القواعد، لا تنسوا القواعد في الأذكار، لا تنسوا القواعد في الأذكار. قالوا في بعض من أهل المماثلة وقعت في القول لا بالسبب ولا في والاحتياج والاحتياج المؤذن إلى الإعلام شرع له رفع الصوت لا السمع ليس مقصوده إلا الذكر والسر والجهر مستويان في ذلك. وظاهر الحديث إجابة المؤذن في جميع الحالات غير فرق بين المصلي وغيره. آه لكن يخصص على المصلي فإن في الصلاة شغلة، إن في الصلاة شغلة. ولذلك عندما تكون في الصلاة ويسلم عليك من يسلم لا ترد بالطلب، لا ترد بالإشارة، ترد بالإشارة معنى يقول. وهل يعني الإشارة كبيرة؟ هل الإشارة بالصلاة إرادة السلام كثير؟ الصحيح أنه لم يثبت فيها كثير، ورواية الواردة فيها بعضها فيها تجعل باطن الكف إلى الأرض وظاهرها إلى السماء. الصواب أي إشارة يفهم منها الرد، أي إشارة يفهم منها الرد. كان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ الأمر إذا سلموا عليه يرد عليه ضبط، فنزلت الآية وقوموا لله قانتين، فنهينا عن الكلام وأمرنا بالسكوت، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يرد عليهم بالإشارة. طيب الإنسان بارك الله فيكم يقول إذا دخل يوم الجمعة والمؤذن يؤذن فلا يشتغل بترديد الأذان، إنما يشتغل بالصلاة. من أجل إذا انتهى من الصلاة يستمع الخطبة، فسعوا إلى ذكر الله وضروا البيت. طيب بارك الله، الإنسان عند قضاء الحاجة يستمع المؤذن لا يردد بلسانه. طيب الرجل في حال جماع أهله لا يردد بلسانه، معنى؟ طيب قال وظاهر الحديث إجابة المؤذن في جمع الحالات غير فرق بين المصلي وغيره، وقيل يؤخر المصلي الإجابة حتى يفرغ. إذا فرغ فلا يشرع الترديد لأنه قد فات محل متابعة المؤذن، قد فات المحل. ليس معنى أن يعيد المتابعة وتكرار وترديد الأذان، ليس معنى ذلك، إنما ترديد الأذان في وقته ومحله عندما يستمع المؤذن. فإذا فات الوقت فليس معنى ذلك بأن يشرع للمكلف أن يكلف ويتابع، إنما يشتغل بالأذكار الأخرى التي هي بعد الأذان والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وهل المؤذن، شوف هل المؤذن يفهم، هل المؤذن يشتغل بالأذكار بعد الأذان؟ الصواب ليس له أن يشرع، أن يشرع في هذا وأن يقول هذا، إنما الذي يقول هذا هو المسلم. معنى يعني اعتاد المؤذنون إذا خلصوا الأذان وانتهوا منه أن يقول اللهم صل على محمد، هذا ليس عليه دليل على الراجح من أقوال العلماء، لأن هذه الأذكار موجهة للمسلم، موجهة من المستمع، من نص الأحاديث هذه موجه ومقصود بها المستمع. فالمؤذن له أجر وفيه على الإخوان، لا يتحصل عليه المستمع، لا يتحصل عليه المستمع، وهذا هو الراجح. وهذا ما رجعنا جماعة من المتقدمين ورجعوا من المتأخرين شيخ الألباني رحمه الله. نعم عند الدعاء لا بأس إن رفعت يديك لا بأس، وإن لم ترفع لا بأس، لكن ارفع يديك وادع الله أيضا بخيري الدنيا والآخرة، معنى سيما قد قرب علينا دخول رمضان، نحن باستقبال ضيف كريم موسم عظيم، الدعاء فيه مستجاب. فلتفت المرء من الدعاء والسؤال، عسى الله سبحانه وتعالى ان يكشف قربة هذه الامه وان يرفع ضمته وان يعيد استقراره وان يعود امينه. اللهم صل. قال وظاهر الحديث إجابة المؤذن في جميع الحالات من غير فرق بين المصلي وغيره، وقيل يؤخر المصلي الإجابة حتى يفرغ، وقيل يجيب إلا في الحيعلتين. قال الحافظ والمشهور في المذهب كراهة الإجابة للصلاة بل يؤخرها حتى يفرغ. مسألة التأخير قلنا لا دليل عليها، إذا انتهى وقتها انتهى. ومسألة القضاء الذكر هذا قضاؤه يحتاج إلى دليل جديد، وكذا حال الجماع والخلاء. قيل والقول بكراهة الإجابة للصلاة يحتاج إلى دليل، ولا دليل ولا يخفى أن حديث إن بالصلاة في مشغولا دليل على الكراهة، وهذا كلام دقيق مقبول منضبط ويؤيده امتناع النبي عليه الصلاة والسلام من إجابة السلام فيها، وهو أهم من الإجابة المؤذنة. وظاهر الحديث أن يقول أنه يقول مثل ما يقول المؤذن من غير فرق بين الترجيع وغيره، صحيح. إذا كان مؤذن يرجع وأنت تسمعه يرجع فرجع، فرجع الترجيع قلنا من قبل أنه يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وبعدين يقول الشهادة. ها؟ قام استقام اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد ويقصر هذا هو الفرق. انت سمعت مرتين يقول هذا كل ما سمعت ما سمعت كل ما تسمعه الا في الحي على دين وقل بالحوق قد ظهر. طيب قال بارك الله فيكم نرجع من يقول والظاهر او ظاهر الحديث انه يقول مثلما يقول المؤذن غير فرق بين الترجيع وغير وفي متمسك لمن قال بوجوب الاجابه. وجوب الاجابه يا اخوان وجوب الترجيع وجوب المتابعه للمؤذن ليس راجحا انه صحيح على الاستحباب. على ايه؟ على الاستحباب صحيح الظاهر في الاوامر الايجاب لكن جاء ما يصرف هذا الايجاب كما سياتي معنا ان شاء الله. طيب قال وظاهر الحديث انه يقول مثل ما يقول مؤذن غير فرق بين الترجيع وغيره وفيه متمسك لمن قال بوجوب الاجابه أن الأمر يقتضي بحقيقته وقد حكى ذلك القوم عن قوم من السلف عن طائفة من السلف وبه قالت الحنفية وعن الظاهر وابن وهبي عبد الله بن عمر وذهب الجمهور إلى عدم الوجود بل حفظ واستدل بحديثه حديث أخرجه مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع مؤذنا فلما كبر قال على الفطرة فلما تشهدا قال خرج من النار. قالوا فلما قال غير ما قال المؤمن علمنا ان الامر بذلك الاستحباب وهذا الدليل يعني المعتبر معمول به في هذا الموضع في صرف الايجاب الى الاستحباب ورد بانه ليس بالروايه انه لم يقل مثل ما قال. مساله الرد هذه ليست قوية وباحتمال انه وقع ذلك قبل الامر بالاجابه فلا نبني على الاحتمال ان لنا صريح قول النبي عليه الصلاه والسلام واحتمال ان الرجل الذي سمعه النبي عليه الصلاه والسلام يؤذن لم يقصد ذلك كل هذه الاحتمالات لا نعمل بها لان الظاهر الذي جاء في النص معنى الاخوه واجيب عن هذا الاخير لانه وقع في بعض الطرق في هذا الحديث انه حضرت الصلاه وقد عرفت غير مره أنه فعله أن فعله لا يعارض القول الخاص به وهذا منه لا نوافق الشوكاني على هذا القاعدة الذي دائما وطالبا يكررها. يعني إخوان الأصل في أفعال صلى الله عليه وسلم القربة والاتساع والاقتداء والأصل عموم التشريع سواء بالقول أو بالفعل الأصل عموم التشريع سواء بالقول أو بالفعل فلا ينبغي ان نقول الفعل خاص بالنبي عليه الصلاه والسلام والقول خاص بنا بل نجمع بين القول والفعل والخصوصيه لا تثبت بهذه الطريقه معناه والاصل عموم التشريع نعمل بالاقوال وبالافعال ونجمع بينها اذا كان ظاهرها التعارض اذا كان ظاهرها التعارض وهذا هو نسبه الجماهير من الفقهاء والاصوليين. اما مذهب الشيخ الامام الشوكاني رحمه الله فهذا معروف عنه انه اذا تعارض الفعل منه صلى الله عليه وسلم مع القول الموجه لنا والخطاب الموجه لنا فانه يجعل القول خاصا بالامه ويجعل الفعل خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا مسلك غير لطيف غير صحيح ولا يوافق عليه بل نعمل فإن الكل من عند الله الكل من عند الله إعمال الدليلين أولى من إهمال أحد فإذا قلنا بالاستحباب أعملنا الدليلين عملنا الدليلين. قال والظاهر رحمه الله تعالى يقول والظاهر من الحديث التعبد بالقول مثل ما يقول المؤذن يعني ايه تبقى تقف على نفس الألفاظ ولا تقل بالمعنى وسواء كان المؤذن واحدا أو جماعة. معنى الإخوة؟ قال الطابعي: وفي خلاف بين السلف، فمن رأى مقتصر على الجانب الأول احتج بأن الأمر لا يقتضي التكرار. يعني الآن أنت سمعت مؤذنا من هنا فرددت معه، فانتهى فبقي فجاء واحد من آخر، فانتهى الثاني فجاء الثالث فأذن. السنة أن تجيب الأول، والسنة أن تجيب الأقرب، معنى إخوان، والسنة أن تجيب الأظهر. في واحد صوته ظاهر جدا، في واحد صوته خافض شوي، السنة أن تجيب الأول والأقرب والأظهر، الأظهر صوتا. بارك الله فيك. وفي خلاف بين السلف، فمن رأى الاقتصار على الإجابة الأول فاحتج بأن الأمر يقتضي التكرار، والجمع على ذلك أن يكتفي بإجابة المؤذن مرة واحدة في العموم لا يلزمه، لأننا مأمورون بالمتابعة للمؤذن عن كل فريضة، عن كل فريضة. كم حديثا مر بنا أيها الشباب؟ ها، حديثا واحدا أو حديث واحد؟ كم حديثا مر بنا؟ ما هو الحديث؟ يلا بسم الله من صحابي ومن رواه ومتنه؟ من صحابي؟ أبو سعيد الخدري. ما من رواه؟ الجماعة. ما متنه؟ إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقوله المؤذن. يا شيخ، يا من؟ يا محمود، من صحابي الحديث؟ شو سمع؟ تنصر شيخ. لا، ما كنتش عام، انا اقول لك من صحابي وقل فلان فلان. انا اقول لك سمع الحديث، قل عن ابي سعيد. وبعد يلا من صحابي؟ ارفع فصح الكلام، الحروف خرج الحروف من خارجه. ابو سعيد الخدري. من رواه؟ رواه الجماعة. جميل، يلا سمع الحديث. إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. يلا شيخ إبراهيم، صار استقبل البلد. ها، بارك الله فيك. إذا ما كنت حسيت مع السلام. من صحابي؟ أبو سعيد الخدري. ما من رواه؟ من المتن؟ ما هو المتن؟ إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. أحسن. نعم حبيبي. كل كتاب له الأدب، كل كتاب له طريقة التأليف والتصنيف. بارك الله فيك. قال عن عمراء بن الخطاب أبو حفص الفاروق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، شوف مبتدأ خبر، الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فيه إيه؟ أن المؤذن الأحسن له الأفضل في حقه أن يأتي بالكلمتين معا، هما التكبيرتان، يأتي بهما معا. لا يفعل مثل بعض الناس الله أكبر وقال لي حزام الطويل الله أكبر الله يفرد التكبيرات. لا، الصواب والسنة تثنية التكبيرات في النطق. أشهد أن لا إله إلا الله مفردة، وأشهد أن لا إله إلا الله مفردة، وكذلك أشهد أن محمد رسول الله أشهد. قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، قال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، هذا لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي دخل الجنة. رواه مسلم وأبو داود. الحديث أخرجه البخاري نحو أخرج البخاري نحوه من حديث معاوية، معاوية بن أبي سفيان، وقال هكذا سمعت نبيا صلى الله عليه وسلم يقول قال الحرب في الفتح وقد وقع لنا هذا الحديث، يعني حديث معاوية، وذكر إسنادا متصلا عيسى بن طرف. قد دخلنا على معاوية فنادى مناد بالصلاة فقال الله أكبر الله أكبر، فقال معاوية الله أكبر الله أكبر، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال معاوية أنا أشهد أن لا إله إلا الله. شوفوا يعني من أمير المؤمنين ها، ومع ذلك يعني الأحكام الفقهيات الأذكار الأدعية ما شاء الله قائم بها رضي الله عنه، رضي الله عنه. لا تلهيه لا يلهيه الملك ولا تلهيه الخلاف. نعم. فقال معاوية وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أشهد أن محمد رسول الله، فقال معاوية وأنا أشهد أن محمد رسول الله. ولما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال هكذا سمعت نبيا صلى الله عليه وسلم. قول لا حول ولا قوة إلا بالله، قال النووي في صحيح مسلم قال أبو الهيثم الحول الحركة. الحول يعني إيه؟ تحول ها؟ من المعصية إلى الطاعة ها؟ من المعصية إلى التوبة، من الهداية، من الغواء إلى الهداية إلا بحول الله. قال الحول الحركة أي لا حركة ولا استطاع، معنى الحول يا إخوة يعني التحول، التحول بارك الله فيك. الحول لا حول ولا قوة إلا بالله، وبعض العوام يقول لا حيلة ولا قوة إلا بالله، هذه أو هذه لا بأس، لا حيلة أيضا يعني لا تحول، لا حول لا حول لا حول لا حول الا بالله، خطا لفظي، خطا لفظي من الاخطاء اللفظيه القوليه، فهمتني؟ مثل قولين ما شاء الله وكلت على الله عليك، اخطاء لفظيه، اخطاء قوليه اللي بتركه لو معقول يقول يا حول الله يا حول كده يا حول نداء الحول، نداء الصفة دائما، نداء الصفة زي قولهم يا وجه الله، مش تعالى الصفة تجوز، إنما نداء الصفة دائما، تمام؟ وبعضهم يقول يا رحمة الله، لا يجوز، نداء الصفة لا يجوز. طيب قال أبو الهيثم الحول الحركة أي لا حركة ولا استطاع إلا بمشيئة الله. وكذا قال ثعلب وآخرون، ثعلب إيه؟ الإمام النووي، تعرف قصته ولا ما تعرف قصته؟ متى هو يمشي؟ لكن ذاك ليس كتاب مشكلة طريق، وقع في حفرة خمر عن إخوة. وكذا قال ثعلب وآخرون، وقيل لا حول في دفع، لا حول في دفع شر ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله. هذا معنى من معاني وقت. وبعدين هذه كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله والأحاديث التي فيها ترد على إيه؟ على المعتزلة الذين يقولون إن الله لا يخلق أفعال العباد، بل العباد يخلقون أفعاله. عرفتم يا إخوة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله تلتقي بقولك أو بقول الله عز وجل وإياك نستعين، إياك نعبد بدفع الإيه؟ الرياء، للسمعة، للشرك، للنفاق. وإياك نستعين دفع الإيه؟ للعجب. وإياك نستعين للعجب. لأنك فقير، لأنك ضعيف، لأنك محتاج. أنت في فاقة دائما. أنت لك الفقر الذاتي المطلق. والله جل وعلا المطلق. سبحانه وتعالى. قال: وقيل لا حول عن معصية الله. طيب وقيل لا حول ولا قوة. طيب وقيل لا حول عن معصية الله إلا بعصمته، ولا قوة على طاعته إلا بمعونته. وحكي هذا عن ابن مسعود. وحكى الجوهري في الصحاح صحيح اللغة لغة غريبة ضعيفة أنه قال: يقال لا حيلة ولا قوة إلا بالله. قال: والحول والحيل بمعنى. والإمام الطحاوي أتباع أيضا في الطحاوي. قال: ويقال بالتعبير عن قوله: ما حول ولا قوة إلا بالله الحوقلة. في واحد قال لك فيها رسالة جزءا الحوقلة إعراضا ومعنى وفائدة والأحاديث الواردة فيها جزء كامل. نعم. قال: هكذا قال الأزهري والأكثرون. وقال الزهري: حولقة. فعلى الأول والمشهور الحاء والواو من الحول، والقاف من القوة، واللام من اسم الله. وعلى الثاني الحاء واللام من الحول. وهذا يسمى في باب الصرف، بباب النحو. باب ايه؟ النحو. باب النحو. طب حلق أو قلل هللة على بسملة فلان عبشم عبشم يعني ايه؟ من عبد الشمس، من عبد الشمس، ها؟ طبيب من العرب، عبد الشمس، عبدري عبد الدار، من قبيلة عبد الدار، وما إلى ذلك. عرفتم اللي هو هذا ما اسمه؟ اسمه ايه؟ باللغة والصرف اسمه باب النحو. نحو. بابين؟ النحو. عرفتم؟ ومثل الحوطلة الحي على، فيه حي على الصلاة وعلى الفلاح، والبسملة في بسم الله، والحمد لله في الحمد لله، والحي على، والهيللة في لا إله إلا الله، والسبحة في سبحان الله. انتهى كلامه. كلام من؟ كلام من يطبخ؟ شوكاني؟ واحد يقول شوكاني، واحد يقول أزالي، واحد يقول جوهري. أيوب طيب، اطرح رجعه بقى. جوهري. الجوهري ولا الجوهري ولا الشوكاني؟ الجوهري في الصحاح. جزاكم الله خيرا. قوله: دخل الجنة قال القاضي عياضا. ها؟ من أئمة أهل العلم المغاربة القاضي عياضا. إنما كان كذلك لأن ذلك توحيد ما شاء الله، وثناء على الله تعالى، وانقياد لطاعته، وتفويض إليه بقوله: لا حول ولا قوة إلا بالله. دائما كرروا منها إيه؟ وصيتي لكم ولنفسي. كرروا من هذه الكلمة. الحمد لله. كرروا من قول هذه الكلمة العظيمة الهامة المفيدة التي احتملت واشتملت على معاني كثيرة. نعم. قال: ولا قوة إلا بالله. فمن حصل هذا، طيب نرجع ثاني: وثناء على الله، وانقياد لطاعته، وتفويض إليه بقوله: لا حول ولا قوة إلا بالله. فمن حصل هذا فقد حاز حقيقة الإيمان وكمال الإسلام، واستحق الجنة بفضل الله. وإنما أفرد صلى الله عليه وسلم الشهادتين والحيعلتين في هذا الحديث، مع أن كل نوع منها مثنى كما هو المشروع في قصد الاختصار. قال النووي: فاختصر صلى الله عليه وسلم من كل نوع شطرا تنبيها على ايه؟ على باطيل. والحديث قد تقدم الجمع بينه وبين الحديث الذي قبله، ان الترداد مع المؤذن على سبيل الاستحباب. وعن شهر بن حوشب عن ابي امامه او عن بعض اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام أن بلالا أخذ بالإقامة، فلما أن قال الإقامة الصلاة قال النبي عليه الصلاة والسلام أقام الله أداء. وكل هذا حديث ضعيف من أساس ما ولا صح العمل به. وقال في سائر الإقامة بنحو حديث عمر في سائر الأذان رواه أبو داود. الحديث بإسناد رجل مجهول، وصهر بن حوشبين تقول لي رجل أو تكلم في غير واحد، وقالوا فيه إن شهر ده زكور، إن شهر ده زكور، إن شهر ده زكور، وزكور نزكور بمعنى رموه للنيازك، والنيازك يشور شور، نيازك يشور النجوم، فاهم؟ عليكم؟ وهو يصلح في باب الشباب والتابعات. شهر بن حوشب تكلم في غير واحد، وقفه يحيى بن معين وأحمد ابن حنبل. وفي بلال على استحباب مجاوبة المقيمين بقوله قال في سائر الإقامة بنحو حديث عمر. قال أن بلال أخذ بالإقامة، لكن هذا حديث ضعيف كما قلت لكم، ولا يشرع الترداد مع المقيم، إنما المتابعة والمجاوبة في الأذانتين. في الأذان في أيضا لا يستحب لسماع الإقامة أن يقول عند قول المقيم قد إقامة الصلاة أقام الله أدم، وليس هذا من السنة. بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله في دليل على أن السنة أن يكبر الإمام بعد الفرائض من الإقامة، انتهى بذلك خلاف لعله يأتي إن شاء الله. الأصل أن الإمام يكبر بعد فراغ المقيم من الصلاة، إلا إذا كان ينشغل تسوية الصفوف وإقامتها وإحسانها وسد الفراغ والخلف، لا بأس. أو فرأ له طارئ فقد ينتهي المقيم من الإقامة ويتذكر الإمام أنه على جنب، فيمشي يغتسل سريعا والناس قياما في مكانه، وربما ينتهي المقيم من الإقامة ويريد أن يكبر الإمام فيقرأ له القارئ فيعتريه شيء ما أو أمر ما فينشغل به، ثم يكبر تكبيرة الإحرام بالصلاة. لكن الأصل هذا، أصل أن المقيم إذا انتهى أن يعقبه الإمام ويتلوه الإمام بتكبيرة الإحرام. قال عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة، فعلا دعوة تامة، دعاء إلى التوحيد، دعاء إلى الثناء على الله، دعاء إلى الصلاة، دعاء إلى الفلاح، دعاء إلى أحسن نداء وأحسن شعار، دعوة تامة فعلا كاملة لا مقصر فيها بوجه من الوجوه، دعوة تامة والصلاة القائمة فعلا، آت محمد الوسيلة وابعثه مقام المحمود الذي معك. معكم في بعض الروايات إنك لا تخلف الميعاد، وهي لا مصر معناه. طيب اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقام المحمود الذي وعد، هل له شفاعتي يوم القيامة؟ روى الجماعة إلا مسلم. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود عند الطحاوي، والطحاوي بين شرح معاني الأظهر، وعن أنس عند ابن حبان في فوائد الأصبهانيين له، وعن ابن عباس عند ابن حبان أيضا في كتاب الأذان، وعن أبي أمامة عند الضياء المقدسي في المختارة، المختارة كتاب للإمام الضياء الدين المقدسي، ورواه الحاكم في المستدرك وفي عبير بن معدان، وقد تكلم في غير واحد، وعن عبد الله بن عمرو وسعي قوله رب هذه الدعوة التامة فتح الباب، والمراد بها دعوة التوحيد، لقوله تعالى لهم دعوته الحق، وقيل الدعوة للتوحيد تامة، لأنه لا يكونها تغيير ولا تبديل، بل هي ولا نقص ولا عين ولا عوض، بل هي وصية إلى يوم القيامة. وقال ابن الدين وصفت في التامة لأن فيها أتم القول وهو لا إله إلا الله. قول الوسيلة هي ما يتقرب به، يقال توسلت أي تقربت، وتطلق عن منزلة العلية، وسيأتي تفسيرها في الحديث الذي بعد هذا. قول الفضيلة أي المرتبة الزائدة على سائر الخلائق، واحتمل أن تكون تفسيرا للوسيلة. قوله مقاما أي يحمد القائم فيه، ويطلق على كل ما يجلب الحمد من أنواع الكرامات، ونصب على الظرفية أي ابعثه يوم القيامة فأقمت مقام المحمد أو هم من ابعثه معنى أقمه أو على أنه مفعول به، ومعنى ابعثه أعطيه، ويجوز أن يكون حالا أي ابعثه ذا مقام المحمود، والتنكير للتفخيم والتعظيم كما قال الطيبي كأنه قال مقاما أي مقاما محمودا بكل النساء. وقد روي بالتعريف عند النسخ المقام المحمود، وابن حبان والطحاوي والطبراني والبيهقي، وهذا يرد على من انكر ثبوته معروفا كالنووي. قوله الذي وعدته اراد بذلك قوله عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، وذلك لان عسى في كلام الله للوقوع يعني التحقيق للتحقيق واللزوم والحد. قال الحافظ والموصول اما بدل او عطف بيان أو خبر مبتدع محمود وليس صفة لله، وسيأتي تفسير حل دار الشفاعة في الحديث الذي بعد هذا. وعن عبد الله بن عمرو أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سمعتم هذين وقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي بالمؤمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا، ثم سروا الله هذه الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. قوله مثل ما أقول قد تقدم الكلام على ذلك، قوله ثم صلوا علي هذه زيادة ثابتة في الصحيح وقبولها متعين أي لازم متحتم، وقوله ثم سألوا الله إلى آخره قد تقدم ذكر بعض الأقوال من تفسير الوسيلة، والمتعين المصير إليه ما في هذا الحديث من تفسيره. قوله حلت عليه الشفاعة، وفي الحديث الأول حلت له شفاعة الحديث، قال الحافظ والجام بمعنى على حلت له حلت عليه له أي عليه، ومعنى حلت أي استحق وجب أو نزلت عليه، ولا يجوز أن تكون من الحلم لأنها لم تكن قبل ذلك محرمة. قوله شفاعتك استشكل بعضهم جعل ذلك ثوابا لقائل ذلك، معلوم أن الشفاعة معناها إيه؟ الشفاعة معناها توسط للغير لدفع ضر أو جلب نفع على إخوان، وأنواعها في الشرع كثيرة، منها شفاعة صلى الله عليه وسلم في أناس استحقوا دخول النار ألا يدخلوا، وفي أناس دخلوا النار من الموحدين العصاة أن يخرجوا منها، وفي أناس استحقوا دخول الجنة أن يرتفعوا درجات عالية فوق ما استحقوا، وغير ذلك من أنواع الشفاعة. شفاعة صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف العظيم المقام المحمود بأن يفتح لهم باب الحساب، معناه بعد أن يقول كل نبي نفسي نفسي، فيقوم لها النبي عليه الصلاة والسلام. وأنواع كثيرة أخرى من الشفاعة وبابها في كتب العقائد، مع أن المعتزلة أنكروها، وإنكارهم للشفاعة أصل من أصولهم التي عابهم بها أهل السنة والجماعة، فإن المعتزلة لهم أصول خمسة معروفة: الأصل الأول العدل، والثاني التوحيد، والثالث القول بارك الله فيكم بالأمر المعروف نهى المنكر، ومعناه الخروج عن على الولاة الجائرين. وهذا قال به المعتزلة وخالفه أهل السنة. كذلك أصل من أصولهم القول بالمنزلة بين المنزلتين، لأنه منزلة كبيرة لا كافر ولا مؤمن، إنما فاسق في منزلة بين المنزلتين. على الأصل الخامس نفي الشفاعة. نفي إيه؟ الشفاعة، لأنهم يعتقدون لو أثبتنا الشفاعة إذن الله تعالى الله الكريم يخلف الميعاد. معنى فرق بين الخلف في الميعاد والخلف في الإعادة. يفرق بين ميعاد وإعادة. فالخلف في الإعادة كرر، والخلف في الميعاد لا يكون من الله، إن الله لا يخلف الميعاد. يعني إخوان، فظن هؤلاء أن الله عز وجل عندما يعفو عن العاصي، عن المذنب، ولا يعذبه، أنه قد أخلف الميعاد فيها. وهذا غلط وزغل وكلام مدخول من المعتزلة ومخالف المنهج السنوي. فرق بين الميعاد والإعادة. فرق بين الميعاد والإعادة. جزاكم الله خيرا. قال قوله حلت، عرفنا معناه. قوله شفعات استشكل بعضهم حل، جعل ذلك ثوابا للطائر ذلك، مع ما ثبت ان الشفاعه للمذنبين. واجيب بان لانه صلى الله عليه وسلم، لان له صلى الله عليه وسلم شفاعات اخرى لادخال الجنه بغير حساب. قد شفع النبي عليه الصلاه والسلام في عمه ابي طالب لتخفيف العذاب، وقد كان اشد الناس عذابا، كان في غمرات النار، كان من اشد الناس عذابا في غمرات النار، فخفف عنه حتى صار في ضحضاح من نار. او لبس نعلين يغني منهما دماغه، ويظن انه اشد اهل النار عذابا وهو اخفهم واهونهم عذابا. بارك الله فيك. قال وكرفع الدرجات، فيعطى كل واحد ما يناسبه. ونقل عياض عن بعض شيوخه انه كان يرى اختصاص ذلك بمن قال مخلصا، من قاله ايه؟ مخلصا مستحضرا اجلال النبي عليه الصلاه والسلام، لا من قصد بذلك مجرد الثواب. الامر على العموم. أن هذا الجزاء مترتب على منقله. قال لا شك ان العبادات مامور فيها بالاخلاص ونحو ذلك. قال الحاضر وهو تحكم غير ايه؟ ها؟ مرضين ما شاء الله. ولو كان لاخراج الغافل الله لكان اشبه اقرب، صح؟ اخراج الله الغافل احسن. لو حملنا هذا الحديث على من قال هذا الدعاء وهذا الذكر وهو متذكر مستحضر القلب، ها؟ مستحضر عظمه الله، يطلب ثواب هذا الشيء جميل. وإخراج من بقى الغافل الساهي الله لا ينال هذا الثواب، لا ينال هذا إيه؟ الثواب. وهناك حديث تدل على هذا، إن الله عز وجل لا يقبل دعاء من قلب ساهي لاهن. قال المهلب في الحديث، المهلب من شراح إيه؟ ها؟ من شراح صحيح البخاري. شراح صحيح البخاري، اذكروا لنا شراح صحيح البخاري. الحافظ ابن حزم، ها؟ الإمام ابن رجب حنبل، الكرماني، المهلب، الطيب، ها؟ من كمان؟ الداوودي، ها؟ العيني، ها؟ ها؟ الصلاني، الصلاني، ها؟ ابن بطال، نعم، ها؟ خلاص معك؟ معك؟ نعم. وابن كثير ايضا يظل له شرحا. على كل حال في واحد الف كتاب اسمه اتحاف القاري بتراجم من خدم صحيح البخاري، يخدمه بقى شرحا، يخدمه تعليقا، يخدمه استنباطا، يخدمه ترتيبا ترقيما. ها ذكر يمكن 1000 شخص خدموا صحيح البخاري من يوم كل مصاحبه إلى زماننا، سبحان الله. طيب قال المهلب في الحديث الخص، الحفظ على الدعاء في أوقات الصلوات لأنه حال رجاء الإجابة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الاثنين إن شاء الله بين المغرب والعشاء هنا بمسجد الخطيب روضة المتنزه بإذن الله عز وجل، ودروسنا بمسجد مكة إن شاء الله تعالى قائمة ما بين ظهر وعصر إن شاء الله في هذا اليوم بإذن الله، ونبتدئ بزوال السلمية وما يليها بإذن الله. نصلي ما كتب الله ونصلي محمد سليمان ونزل بشكل.